الشريط الثاني والخمسون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. عندك يا خالد، هل يجوز للحاكم في حكمه أن يحكم على شخص بجلد 20 جلدة أم لا يجوز؟ أنا أسألك وأنت الجواب عندك، تريد أن تفصل فصل. يجوز إذا كان تعزيرا، ها، ولا يجوز إذا كان حدا، يعني معنى يجوز إذا كان تعزيرا وإذا كان حدا. إذا ما كان في داعي أن تسأل تعزيرا. نعم، أحسنت. وإذا كان في حد فجائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله. هذا هو الجواب، وهذا هو التقدير النبوي الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم. عندك يا أخي، ما المقصود بالتعزير؟ هي العقوبة، العقوبة التي يقدرها ولي الأمر على المذنب، بمعنى التأديب. عندك يا أحمد شارب الخمر، ما حده؟ 40 جلدة. وما هو الجواب عن ما جاء عن عمر أنه استشار عبد الرحمن بن عوف وقال له: أخف عهد أو أخف حد أن يجلد جلد القاذف وهو 80 جلدة؟ أنت فهمت السؤال؟ ما هو السؤال؟ إذن أنت ما فهمت السؤال ولا عرفت الجواب. ومن قال لأبيك بأن حد الخمر 20 جلدة؟ طيب، ولماذا عمر بن الخطاب قررها 80، عبد الرحمن بن عوف قال أخف عهد أو أخف حد 80 جلدة؟ وشارب الخمر ما هو حد؟ نعم، أحسنت. ظاهره أن عبد الرحمن بن عوف لم يكن يعلم بال40 الجلدة، ثم وافقه عمر على أي أساس؟ نعم، أي مصلحة؟ نعم نعم، تفضل. نعم، من باب الزجر والمنع، هذه علة، والعلة الثانية المحتملة الثانية لعل عمر ما علم بالحكم الشرعي، خفي عليه كما خفي عليه حكم النظر أو حكم الاستئذان 3، وهو بشر كغيره من الصحابة يعلمون بعض الأحكام يجهلون البعض. واحتمال آخر أن عمر بن الخطاب رأى أن هذا الأمر قد انتشر وكثر بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية، فأراد أن يشدد فيه كما شدد في الطلاق، وقال: الطلاق الثلاث في المجلس الواحد بـ3، مع أنه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الثلاث المجلس الواحد بطلقة واحدة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. وعن عبد الرحمن بن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن ثمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث قد سبق وأن قرأناه، قد ذكره المصنف عليه رحمة الله في كتاب الأيمان. والأيمان جمع مفرده يمين، وهو بمعنى القسم، بمعنى أن من حلف يمينا يظن أنه محق في ذلك، ثم تبين خلاف ما كان يظن، فهذا يجب عليه الكفارة، ويقال بأنه حنث، بمعنى أنه تبين خلاف ذلك ولزم عليه الكفارة، ويشترط في ذلك التعقيد، لأن الأيمان قسمان: يمين يعقد فيها الشخص فهذه يلزم فيها الكفارة إن تبين خلاف ما عقد فيه، كأن يقول الشخص: أقسم بالله لذاك الرجل الذي يمشي هو محمد، فلما أقبل وإذا به علي، هذا نقول قد حنث في يمينه، ويلزمه في هذه الحالة أن يكفر. والتي لا يعقد فيها هو كقول الشخص الذي نزل عليه ضيفا: والله تتغدى عندنا، أو والله لتجلسن عندنا، أو ما أشبه ذلك. فإذا أبى الشخص أن يجلس ثم ذهب، في هذه الحالة لا يلزم فيها الكفارة، لأن هذا لغو. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها عن تفسير قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل بلى والله لا والله. ثم أيضا تأتي اليمين التي تنقسم إلى قسمين: إلى مغلظة وإلى مخففة. والمغلظة هي يمين الغموس، هي اليمين التي يحلف صاحبها على شيء وهو يعلم بأنه كاذب، كأن يقول: والله لقد جاءني فلان، هو يحلف هذه اليمين وهو يعلم بأنه كاذب، هذه هي يمين الغموس. هي في هذا الباب إذا التقت مع القسم الذي ذكرنا آنفا تكون مغلظة، وتلك تكون مخففة تغليظ، لأن العقاب الشديد أشد خلاف تلك، فهي مخففة من ناحية ماذا؟ من ناحية أن الرجل ما يتعمد فيها الكذب، أما هذه هي كذب، وتسمى باليمين الغموس، سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم إلى أن يتوب. وتلك أيضا كذلك وهي اليمين الغموس لا يلزم فيها الكفارة، لماذا؟ لأن الرجل لم يعقد على شيء يظن بأنه حق، وإنما عقد على شيء يعتقد بأنه فيه إيش؟ كاذب. وعليه في هذه الحالة فإن الحديث الذي نحن بصدده إنما يتكلم عن اليمين التي فيها الكفارة. وهذا الحديث وهو حديث كعب ابن عجرة اشتمل على مسألتين من مسائل الفقه الإسلامي. المسألة الأولى أنه لا يجوز للشخص أن يطلب الإمارة، أو عبد الرحمن لا يجوز حديث من؟ وماذا قلت؟ طيب، أنه لا يجوز للشخص أن يطلب الإمارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كعب بن عجرة وقال يا كعب بن عجرة إياك وإمارة السفهاء. وجاء في هذه الرواية وهي رواية عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاه أن يطلب الإمارة مطلقا سواء كانت للسفهاء أو لغيره، بمعنى أن الرجل لا ينبغي له أن يطلب أن يكون قاضيا ولا يتقدم من أجل أن يكون أميرا ولا يتقدم من أجل أن يحصل على منصب من المناصب التي يتولى فيها الرعية في أي أمر من الأمور. هذا منهي عنه، لأن الرجل لو طلبها فإنه يطلبها لنفسه، ومن طلبها لنفسه فمعناه أن الله عز وجل قد وكله إلى نفسه وجعل الحمل والعبء والشدة والعناء بسبب هذه الوظيفة على هذا الشخص، بخلاف ما إذا دعي الرجل لهذه الوظيفة واستجاب فإنه في هذه الحالة يوفقه الله سبحانه وتعالى ولا يكله إلى نفسه، ويكون الله سبحانه وتعالى هو المعين. لكن قد يعيش الرجل في بلدة فيها الظلم وفيها الفسوق، والذين يتولون القضاء ليسوا أهلا للقضاء، في هذه الحالة يستثنى ويقال أنه ينبغي لهذا الرجل أن يتقدم للقضاء وأن يطلب القضاء متى ما رأى أنه أهل للقضاء أو أنه أهل للإمارة، طالما وفي المجال سعة، وفي نفس الوقت أن الذين في القضاء ليسوا على قدر هذه المسؤولية، بل قد يكون الرجل آثما إذا كان عالما وكان قاضيا، وذلك القاضي لا يعرف القضاء أو يحكم بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا العالم إن ترك القضاء وترك لذلك القاضي أن يحكم وهو لا يفقه يكون آثما، فلا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهيه عبد الرحمن بن سمرة عن طلب الإمارة. إنما قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة لا تطلب، أو قال له لا تسأل الإمارة، فإنما هذا من باب لا تسألها، وهناك من يسد الحاجة ويقوم بهذا المقام، وذلك لأن القاعدة الفقهية تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه هي المسألة الأولى التي في الحديث. والمسألة الثانية التي في الحديث هو أنه يجب على الشخص إذا أقسم على يمين ثم تبين له أنه قد أخطأ في هذه اليمين فعليه أن يأتي بالكفارة، فإذا حلف على شيء فيه معصية فعليه أن يترك هذه المعصية وأن يأتي الذي هو خير، وعليه أن يكفر عن يمينه. هاتان مسألتان ذكرتا في هذا الحديث. نعم. اي نعم، بطلب يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض هنا طلب يوسف لماذا؟ لأنه رأى أن فرعون قد جعل على المالية من لا يعرف حقها، والمقصود بفرعون فرعون نصر. أيام يوسف كان فرعون موجودا، وكل ملك يحكم نصرا في ذلك من الزمان يقال له فرعون، في زمن موسى وفي زمن يوسف وفي زمن يعقوب وما أشبه ذلك من تلك الأزمنة. فقال جعلني على خزائن الأرض. هنا طلب الإمارة أما طلب؟ لماذا طلبها؟ لأنه رأى أنه أهل، وأن القائمين عليها ليسوا بأهل لها. وقد يقول قائل وهل يعني هذا أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ الجواب نعم، إن وافق شرعنا، وهذا لم يخالف شرعنا البتة. بهذا يتبين المقصود من ذلك. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، أي بعد مسألة بعد أن سألتها وكلت إليها، بمعنى أنها ستكون عليك عبئا، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، إذا ما سألتها عانك الله عز وجل عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لو حلف الرجل وقال والله لأشربن الخمر وعقد، هنا ماذا يجب عليه؟ الوفاء باليمين؟ ها؟ لا، لا يجوز الوفاء. لماذا؟ لأنها معصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا الحديث فيه اللفظ الظاهر تقديم الكفارة على المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، أو قال كفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. استدل به العلماء على أنه يجوز للرجل أن يكفر قبل المخالفة، بمعنى لو قلت أقسم بالله أقسم بالله لذلك زيد، ثم تبين بأنه علي، ثم تبين بأنه علي، هنا نقول كفر. هنا كفرت بعد ماذا؟ بعد الحنف. لكن لو قلت والله لأفعلن كذا وكذا من المعاصي فنقول له كفر ثم بعد ذلك افعل اعمال ايش الطيب. استدل العلماء على جواز تقديم الكفاره على الاعمال. واضح هذا؟ نعم. تفضل. قال وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حديث أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه يبين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هنا استفاد من هذا الحديث على أنه ينبغي للرجل لو أقسم عليه أن يستثني، لأنك إن استثنيت فلا تلزمك الكفارة إن حصل أو إن حنفت. مثلا لو قال الرجل والله إن شاء الله لذلك زيد، فتبين فيما بعد بأنه عمر، فنقول لا تلزم الكفارة. لماذا؟ لأنه علق اليمين بالمشيئة، لأنه استثنى. لكن لو قال والله لذاك زيد ثم تبين بأنه عمر أو هو علي، ها، نقول هنا ما استثنى، فيلزم عليه الكفارة. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. بمعنى عملت الصالح ثم بعد ذلك أتيت بماذا؟ أتيت بالكفارة إن حلفت من غير استثناء، لأن هنا يحدث عن نفسه بمعنى إن حصل منه يمين مستقبلا. وهذا الحديث يخالف تماما اللفظ السابق، اللفظ السابق أنه يكفر ثم يأتي الذي هو خير، هذا الحديث أنه يأتي الذي هو خير ثم يكفر. وفي ذلك دلالة على أن من حلف على شيء أن يأتيه ورأى أن هناك ما هو أفضل منه فله أن يقدم الكفارة وله أن يؤخر الكفارة. وعلى هذا فالسلف الصالح على هذا القول وعلى ذاك القول، والأكثر منهم أن الإنسان يأتي الذي هو خير ثم يكفر. هذا جماهير الصحابة رضوان الله عليهم وجماهير أهل العلم. وبعض الصحابة وهم قلة يقولون بل عليه أن يبدأ بالكفارة ثم يأتي الذي هو الذي هو خير. والصحيح جواز الأمرين وصحة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تبين لكم في الحديثين السابقين. نعم. أي نعم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليموت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حافيا عن غيري أنه حلف بها. هذه الرواية مختصرة ولها قصة جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحلف بأبيه، يقول: وأبي وأمي لأفعلن كذا أو ليكونن كذا. وكان يقسم بهذا القسم لأن الناس ويرحمك الله في العصر الجاهلي كانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر يحلف بأبيه وأمه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. فلما سمع عمر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ما لزمه إلا أن يخضع لهذا القول النبوي. فذكر رحمه الله ورضي الله عنه أنه ما كان يحلف بأبيه ولا بأمه لا عامدا، وهو قوله لا ذاكرا ولا آثرا، أي ولا يحلف عن شخص بأنه حلف بأبيه أو حلف بأمه. لكن قد يقول قائل: جاء في صحيح مسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما افترض علي ربي من الشرائع؟ قال: من الصلوات أن تصلي الخمس، ومن الصوم أن تصوم رمضان، ومن الحج أن تحج بيت الله الحرام. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه ودخل الجنة. ظاهر هذا الحديث أفلح وأبيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لغير الله، أي حلف بمن؟ بأبي الشخص. والجواب هذه الرواية شاذة، هذه الرواية ضعيفة شاذة، وهي من الزيادات التي انتقدت على الإمام مسلم عليه رحمة الله. فالأحاديث واضحة وبينة، وهي تبين على أنه لا يجوز القسم إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة تضمن الذات، كان يقول الرجل أقسم بالرحمن، أقسم بالجبار، أقسم بالعلي، وهكذا. وهذه الرواية التي في صحيح مسلم تخالف تماما، وعلى ذلك فهي رواية شاذة، ولا يجوز البتة لأي شخص أن يحلف لا برأسه ولا بالأمانة ولا بأي شيء إلا أن يكون حالفا بالله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ يقول كيف تفسر لو صحة أبيه؟ نقول طالما وما صحت فلا نلتفت إلى قضية التفسير، لكن نقول لو صحت كيف تفسر؟ فالجواب أنها لو صحت فيكون المعنى أن هذا القسم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، بمعنى قبل أن يأتيه جبريل وينهاه عن ذلك. وتأويل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأبيه إلا من باب المصاحبة، لكون الناس تعودوا ولم يأتي تشريع، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذا الفعل. لكن طالما والحديث وقع فيه الشذوذ فنقول هو شاذ ولا يلتفت إلى التأويل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين أن مسألة القسم التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أنه ينبغي للشخص أن يستثني في يمينه هي موجودة في شرع من قبلنا. فهذا سليمان لديه 90 امرأة، وكما تعلمون بأن الأنبياء قد خصوا بخصيصة، وهي أنه يجوز للشخص أن يتزوج ما شاء من النساء، لذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ففي دلالة على أن الأنبياء يجوز لهم أن يتزوجوا أكثر من 4 نسوة. طيب، هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قال والله لأدخلن أو لأطوفن على 90 امرأة، أي من نسائه، فطاف ثم قال تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك وهو يسمع قل إن شاء الله، فلم يقل سليمان إن شاء الله، فطاف وجامع 90، قد أوتي قوة في ذلك، فجامع 90 فلم تلد سوى واحدة وأتت بنصف إنسان، أتت بنصف إنسان، ثم انتهى هذا الإنسان لأنه لم يكن مولودا كاملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، والمقصود بدركا هنا للحق بالمقصود، للحق بإيش؟ بالمقصود وما لزمه الكفارة، أو وما لزمه أن يخالف ما أراده. فهنا لما لم يستثني جعل الله سبحانه وتعالى له على خلاف ما قصد. لماذا؟ ليبين أن هذه الأمور لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله. من قال له؟ ها الملك. فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، أي أنه لم يحصل، أي أنه حصل له إيش المقصود، وكان ذلك دركا لحاجته، أي لأدرك ما أراد، إما أن يدرك ما كتبه الله سبحانه وتعالى ووفق إليه، وإما أن يدرك الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل وهو وجود الاستثناء في القسم. نعم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. هذه هي يمين الغموس، وهي اليمين التي يحلف صاحبها على شيء هو يعلم بأنه إيش، بأنه كاذب، يقال لها اليمين الفاجرة ويقال لها اليمين الغموس. سميت بالفاجرة لأن الرجل فجر، لأن الرجل فجر، والفاجر هو الذي يتجاوز الحد في يمينه. ويقال لها يمين الغموس لأنها تتسبب في غمس صاحبها في نار جهنم بسبب أنه وقع في عدة جرائم. الجريمة الأولى أنه اتخذ الله عروة للأيمان بغير حق. الجريمة الثانية أنه كذب. الجريمة الثالثة أنه أراد باطلا. هذه يقال لها إيش؟ قولها يمين الغموس، أراد باطلا أقسم من أجل أن ينال عرضا من الدنيا قليل. يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين صبر، قولها يمين صبر هي يمين كغيرها من الأيمان. وهنا لما قال صبر بمعنى أنه حبس نفسه على شيء فسميت بيمين صبر لأنه صبر على شيء ربما شدد فيه على نفسه بأن كذب وادعى ما ليس بحق فيقال لها يمين صبر. يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يحلف بأن هذا المال هو له، أو يحلف بأن هذا المال له جزء منه، يحلف وهو يعلم بأنه إيش، بأنه كاذب. هذا نقول بأنه إيش فاجر، لأنه تجاوز الحد في هذا الأمر. قال لقي الله وهو عليه غضبان، والمقصود هنا لقي الله وهو عليه غضبان بمعنى إذا لم يتب. لكن التوبة شروط، فلو أن رجلا حلف بأن هذه السيارة هي له ثم أخذ هذه السيارة وأراد أن يتوب نقول إن تبت فتوبتك لنفسك، الشر الأول وهو الندم، والشرط الثاني وهو الإقلاع عن هذه المعصية، والشرط الثالث هو العزم على أن لا يعود. هذه شروط تتعلق ما بين العبد والرب. شرط آخر مهم وهو ما يتعلق بين العبد مع العبد، وهو إرجاع الحقوق ليش إلى ذويها، وإلا لقي الله سبحانه وتعالى وهو غضبان عليه، لأنه جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم. وهذا حديث صحيح البخاري. فلا بد في هذه الحالة من إرجاع الحقوق، وإلا فإنه يموت يوم يموت والله سبحانه وتعالى غضبان عليه. قال عبد الله بن مسعود: ونزلت أي على رسول الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الذي يحلف من أجل أن يأخذ أموال الناس بغير حق، فهذا يشتري بعهد الله وبأيمانه ثمنا قليلا، يقسم ويجعل الله عرضة لهذه الأشياء من أجل أن يحصل على هذا المال من غير حلة. نعم. قال: وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداتا أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث يتعلق بالخصومات. إذا حصلت خصومة بين شخصين، أحدهما ادعى على الآخر أمرا من الأمور وذهبا إلى القاضي واختصما إلى القاضي، فينبغي للقاضي أن يسمع أولا من المدعي، أن يسمع من من؟ من المدعي، قبل أن يسمع من المدعى عليه. فإذا سمع من المدعي قال للمدعي: عليك البينة. فإن لم تكن هناك بينة قال للمدعى عليه: أتحلف؟ فإن حلف المدعى عليه وأنكر قبلت منه تلك اليمين. فإن أبى المدعى عليه قيل له: فاسمع اليمين من المدعي. فإن حلف المدعي في هذه الحالة يتم القضاء بموجب هذه اليمين طالما وافق المدعى عليه. ففي الأولى أنه لا بد من البينة على من ادعى، ما وجدت البينة فعلى المنكر أو على المدعى عليه اليمين، فإذا أبى اليمين ألزمنا المدعي الذي ادعى والذي لا بينة عنده أن يحلف. فإذا أبى اليمين وقال: ما سأحلف، ففي هذه الحالة على القاضي أن يعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، وعليه أن يجتهد ويحكم في المسألة. اختصم اثنان مثلا في سلعة من السلع قيمتها 10,000 درهم، هذا يقول حقي، وذاك يقول: ليست هذه لك بل هي حقي. فإذا ذهب أحدهما إلى الحاكم فالذي ذهب يقال له ماذا؟ ها؟ المدعي. يقول له القاضي: بينتك. يقول: ما عندي بينة. ينظر إلى المدعى عليه: بينتك. أو يقول له: تحلف؟ إذا كانت عنده بينة يقول له: بينتك، إذا أمكن عند ذاك البينة. إذا ما عنده بينه قولها تحلف، فإن أبى وقال ما أحلف هذا أمر عظيم، فيقال للذي ادعى وهو المدعي احلف، فإذا أبى اليمين ففي هذه الحالة يتم الإجتهاد. لكن في هنا مسألة مهمة جدا، إذا قال للمدعى عليه احلف فرفض، وقال للمدعي احلف فوافق ثم رفض، رفض المدعى عليه وقال أنا ما أقبل يمينه، في هذه الحالة عليه أن يجتهد الحاكم وأن يقضي في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه قد يكون المدعي قد يكون فاجرا، وكذلك المدعى عليه قد يكون فاجرا، فإذا رأى القاضي أنه لا تقبل يمين هذا ولا يمين هذا فعليه في هذه الحالة أن يفصل وأن يقضي بما رآه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الأشعث بن قيس رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله: شاهداك أو يمينه؟ يقول الأشعث المدعي منه الأشعث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك يا أشعث أو يمينه؟ فما عنده شهود، لكنه قال: قلت إذن يحلف ولا يبالي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من الأشعث بن قيس ذكرهم بالله، فقال لهم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه ايش غضبان. هذا الحديث بين واضح، وهو يتعلق بالحديث السابق الذي سبق ذكره. نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. يملك كسر. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث هو حديث ثابت ابن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والمقصود بالشجرة هنا هي شجرة الرضوان، هي البيعة التي كانت في أيام الحديبية والتي بايع فيها بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وهي البيعة بالحق الذي دعا إليه هذا الدين، وقال عليه رضوان الله: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة أو بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، أي من قال: أنا يهودي إن لم أفعل كذا، أو نصراني إن لم أفعل كذا، أو مجوسي إن لم أفعل كذا، فهذا والعياذ بالله هو كما قال على نفسه، هو كما قال على نفسه، بمعنى إن قال: أنا يهودي فهو يهودي، لكن لا يعني أنه كفر، ولكن يعني أنه على شيء من فعل اليهود، وإذا قال نصراني فهو على شيء من فعل النصارى، لأن الرجل لا يكفر إلا بوجود ناقض من نواقض الإسلام، لكنه إن قال: أنا يهودي أو نصراني معتقدا بأن اليهودية هي دين الحق، فهذا كافر بإجماع الأمة، كافر بإجماع الأمة وخارج عن ملة الإسلام، فإنه إن حلف على ذلك معتقدا صحة ما يقول هذا كفر وخروج من الملة، وإن كان قال بها لفظا ولم يعتقدها وإنما قالها بسبب عاميته وجهله هذا لا يكفر، لكنه قد شابههم في شيء من هذا القول. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذه المسألة الثانية، من قتل نفسه بشيء، بخنجر أو سيف أو بآلة من الآلات أو بحجر من الأحجار، فإنه يؤتى هذا الحجر أو يؤتى هذا السيف يوم القيامة يعذب به شخص، فإن كان طاعنا يطعن به عدة طعنات، وإن كان قتل نفسه بحجر عدة قتلات يقتل بهذا الحجر، يعذبه الله سبحانه وتعالى، وذلك جزاء له لأنه عبث شديدا بمال الله وبملك الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يملك نفسه، بل الإنسان ملك لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا قتل الشخص نفسه أو عذب نفسه بشيء فمعناه أنه تصرف في ملك الله بغير إيش؟ بغير حق، وهو عاصي في هذا الفعل، يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويعذبه يوم القيامة بما فعل. قال عليه الصلاة والسلام: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. أيضا الرجل لو حلف، أو نقول لو نذر الرجل، نذر الرجل بشيء لا يملكه، قال: نذرت لله أن أطير، هل يلزمه القضاء؟ ها؟ ما يلزم. قال رجل آخر: أنا نذرت أن أصنع صاروخا إن شفاني الله، هل يلزمه الوفاء؟ يقول له: لا يلزمه الوفاء. كذلك آخر قال: أنا نذرت أن أشتري سيارة وهو فقير ما عنده شيء، نقول: لا يلزم في هذه الحالة الكفارة، أو لا يلزم في هذه الحالة الوفاء بالنذر. أما قضية الكفارة فالصحيح أنه تلزمه الكفارة، الذي لم يوفي بنذره تلزمه الكفارة إن كان غير مستطيع. لماذا؟ لأن قولك نذرت لله فمعناه أقسم بأن هذا لله، ولهذا جماهير أهل العلم يلزمون الشخص بكفارة إيش؟ كفارة اليمين في النذر الذي لا يستطيع الرجل أن يوفي به. كذلك لو كان الرجل مريضا، مريضا بمرض من الأمراض، وهذا المرض بسببه لا يستطيع أن يصوم، فقال الرجل: نذرت بعد أسبوع أن أصوم 10 أيام، هل يلزمه الوفاء؟ ها؟ نقول: لا يلزمه الوفاء. لماذا؟ لأن هذا فوق طاقته، الصوم يؤثر عليه، لكن هل عليه كفارة؟ عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ عليه أن يطعم 10 مساكين، عليه أن يطعم 10 مساكين، أو يأتي بشيء من أقسام الكفارة مما هو تحت طاقته. قال وفي رواية أخرى: ولعن المؤمن كقتله، أي من لعن مؤمنا فكأنما قتله. لماذا؟ اللعن يرد على معنيين في التشريع على المشهور: اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله، واللعن بمعنى الزجر والتقبيح. لما قال الله عز وجل عن إبليس: بل لعنه الله، ماذا معناه؟ المعنى قبحه وزجره، المعنى أم معناه طرده من رحمة الله؟ طرده من رحمة الله، بمعنى أن إبليس لن تقبل له توبة ولن يرجع إلى الله وهو مطرود من رحمة الله. كذلك لو قلت: لعن الله الكافر الفلاني الذي مات، هو مات على الكفر، هل هي بمعنى التقبيح أو بمعنى الطرد من رحمة الله؟ جواب بمعنى الطرد، الطرد من رحمة الله، ما تعال كفر. أنا ما يجوز لك اليوم أن تقول لعن الله فلان من الكفار بعينه، لماذا؟ احتمال أن يتوب، احتمال أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فاللعن بمعنى الطرد. المعنى الآخر لعن فلانا بمعنى زجره وقبحه، ترد في حق المسلمين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله أكل الربا إلى آخره. لعن هنا ليس بمعنى طرد من رحمة الله، ولكن بمعنى إيش؟ معنى قبح، معنى الزجر وما أشبه ذلك. لكن هنا قوله عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله بمعنى اللعن الذي ينوي الرجل بمعنى الطرد من رحمة الله، وكذلك يأخذ معنى التقبيح. فلو أن رجلا قتل فلانا لكان الأمر أهون. لماذا الأمر هنا أهون؟ لأنه قتله فيستحق العقاب بسبب هذا القتل الذي هو من؟ الذي هو القاتل. لكن فلان لعن فلانا معناه أن هذا الرجل ادعى أنه يملك الرحمة التي الله، وأنه يستطيع إيش؟ أن يطرد من شاء من رحمة الله. هذا محال. وقد يكون الرجل ليس بهذه النية أو إلى هذه الدرجة، لكن هذا هو الواقع في حقيقة إيش؟ حقيقة اللعن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من اللعن، حذر هذه الأمة وقال لعن المؤمن إيش؟ كقتله. وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوة، بعضهم يدعي دعوة كاذبة من أجل أن يترفع، يقول أنا فلان من فلان نسبي من يعني من بيت النبوة، أنا هاشمي. ماذا قصد بهذا؟ قصد أن يترفع وهو كاذب وليس من بيت النبوة، يريد أن يرفع ذكره، أن يرفع ذكره بين المجتمعات. هذا نقول ما زاده الله إلا إيش؟ إلا قلة. كيف؟ يكتشف أمره ولا بعد حين بأنه ليس من أهل البيت. أو رجل مثلا قال عن نفسي أنا من قبيلة فلان ابن فلان، أراد أن يتكثر وأن يتمسح بهذه القبيلة، هذه القبيلة لها مكانتها في الدولة الفلانية، فنقول هذا سيفضحه الله سبحانه وتعالى أنه ادعى دعوة إيش؟ كاذبة، ما زاده الله إلا إيش؟ إلا قلة، ما يزداد بذلك إيش؟ لأن حبل الكذب منتهي ولا يكون برفعة أبدا. كذلك أيضا من ادعى دعوة من أجل أن يتكثر في مال، فإن الله عز وجل يمحق البركة ويبتليه بهذا المال ثم يكون عربة. نعم إلى عن من؟ كيف يعني؟ إلى عن العبد؟ يعني معنى لعن معين تسأل؟ لعن معين لا يجوز. كذلك في معنى واحد ملعون عاد أشد من لعنك الله، ما تقول فلان ملعون معناه أن اللعنة محققة ثابتة قد تم لعنك، وأما لعن الله فلان معنى أسأل الله أن يلعن فلان. ها؟ ما يصير. لا ما يترك هذا، لكن ما ينبغي، لكن هذا يقيد برحمة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، لعن المؤمن عام، لعن المؤمن كقتله سواء كان تحت الشخص أم ليس تحت الشخص. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.